الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 14 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله، وهو الدرس 54 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يكمل ما بدأ الكلام عليه من مسائل القدر، فقوله فهذا أي ما سبق من ذكر مسائل القدر، أي ما سبق من ذكر مسائل القدر، وليس مراده كل ما ورد في الرسالة، لأن ما ورد في الرسالة ليست هي كل ما يحتاجه المؤمن، بل سيأتي في هذه الرسالة مسائل كثيرة جدا لم يذكرها المؤلف، وإنما قوله والله أعلم فهذا أي ما سبق من مسائل القدر. وكما يلاحظ أن المؤلف لم يرتب مسائل القدر ولم يجعلها في مكان واحد، بل في البداية ذكر ما يتعلق بالإرادة ونحوه، والآن تكلم في بعض مسائل القدر، ثم سيدخل في الكلام على اللوح والقلم والعرش، ثم مرة أخرى سيرجع إلى مسائل القدر والاستطاعة ونحوها. فلم يرتب رحمه الله تعالى الكلام في مسائل القدر، وهنا جاء بهذه العبارة بعد أن بين في العبارة السابقة والتي أخذناها في الدرس السابق أن من تعمق وتكلف النظر في القدر فإنه يخذل، وأن هذا ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ونحو ذلك. ويتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رحمه الله العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. يريد بذلك العلم الموجود هو علم الشريعة، علم الشريعة وعلم الفقه في الدين موجود بين أيدينا، نستطيع أن نتعلم ونعمل ونقرأ ونعلم ونحو ذلك، هذا العلم الموجود الذي بين أيدينا ونستطيعه. القسم الثاني العلم المفقود. ما هو العلم المفقود؟ هو علم الغيب، ومن ذلك ما يناسب هذا المقام هو ما ذكره في المقطع السابق الذي أخذناه في الدرس السابق، وهو أن القدر سر الله، فهذا علم مفقود، تفاصيل القدر والحكم ونحو ذلك هذا علم مفقود، لا يستطيع الإنسان أن يحصي جميع الحكم وأن يطلع على التفاصيل، هذا علم مفقود، علم من علم الغيب الذي لا يمكن أن يطلع عليه الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلعه عليه، وكذلك لأن عقله لا يستطيع أن يستوعب مثل هذا. ولذلك من أنكر العلم الموجود، يعني من أنكر الشرع أو شيئا من الشرع، شيئا من الكتاب أو من السنة، فقال فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، يعني ادعاء علم الغيب كفر. لماذا؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى علم الغيب كفر، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وهي ما أشار إليه المؤلف رحمه الله سابقا وهنا أكده، فقال لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، أي بقبول الشريعة وترك طلب العلم المفقود، ولذا من خالف وخاض في ذلك ضل. ومن هنا ضلت القدرية والجبرية، لأنهم لم يكتفوا بالعلم الموجود وهو علم الكتاب والسنة والجمع بين الأدلة، وإنما عارضوا النصوص الشرعية بأهوائهم وعقولهم، ولم يردوا المتشابه إلى المحكم، وإنما عارضوا المحكم بالمتشابه ونحو ذلك فضلوا. وسأضرب مثالا للقدرية وكذلك مثالا للجبرية في ضلال في نحو هذا. المثال الأول في القدرية، القدرية ذهبوا لأن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لم يشأ ما يفعله العبد ولم يخلقه، فوقعوا فيما يخالف العقل والشرع، وتصور قولهم فقط يغري عن الرد عليه. يعني يقولون أن الله يريد ويشاء الإيمان، والكافر يشاء الكفر وشاء الكفر، فيقولون الله أراد الإيمان والكافر أراد الكفر، فكان ما أراد الكافر ولم يكن ما يريد الله. تأملوا، شاء الكافر وشاء الله، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبير. هذا حقيقة قولهم، وتصور هذا القول يغني عن الرد عليه، يبين بطلانه وضلاله، نسأل الله السلامة والعافية. قد أورد الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قصة طريفة فيها طرفة في هذا، وفيها بيان لضلال القدرية كذلك، وهي أنه قال رحمه الله أن أحد أهل العلم خرج في سفينة، قال وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، يعني في السفينة قدري ينكر القدر ورجل مجوسي كافر لا ينتسب الإسلام، أما القدري ينسب نفسه للإسلام. فقال القدري للمجوسي أسلم، يدعوه إلى الإسلام، فقال المجوسي حتى يريد الله، يعني إذا أراد الله سأسلم. فقال له القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. انظر هنا الخلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، عندهم الإرادة واحدة، يقول له إن الله يريد، يعني هنا هو يريد أنه يريد كونا وشرعا، ولكن الشيطان لا يريد، الشيطان لا يريدك أن تسلم. فقال له المجوسي، رد عليه ردا بما يفهمه عامة الناس، قال أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي، وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. انظروا وتأملوا، قالوا كيف الله يريد والشيطان يريد، ثم الذي يكون مشيئة الشيطان هذا شيطان قوي، تعالى الله عما يقولون. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هنا الله يريد منك شرعا، يأمرك بالإيمان، ولكن كونا أراد الله أن تكون مجوسيا ضالا، ولم يكن في خلق الله إلا ما أراد الله، ولكن هنا لم يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية، عندهم إرادة الكونية والشرعية واحدة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون له أراد الله شرعا منك أن تسلم، دعاك للإسلام، ولكن كونا كفرك الآن هو بإرادة الله، ولا يكون في كون الله سبحانه وتعالى إلا ما شاءه وأراده كونا. فانظروا كيف يصل الضلال أحيانا بالقدرية وبغيرهم إلى أن يكونوا منفرين من الإسلام، ولا ينقلون الصورة الصحيحة التي جاء بها الإسلام الموافقة للعقل والفطرة. وكذلك ذكر الشارح رحمه الله قصة أخرى، أن أعرابيا وقف على حلقة فيها عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هذا من أئمة المعتزلة القدرية، فقال الأعرابي يا هؤلاء إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي، يعني رأهم صالحين يذكرون الله، فقال لهم هذا القول، ادعوا لي أن يرد الله عز وجل علي ناقتي. فقال القدري عمرو بن عبيد، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق، إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. طبعا على مذهب القدري يقول لم ترد، أي لم ترد كونا أن تسرق. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، يعني قال له لا تدعو لي خلاص. فقال له عمرو بن عبيد لماذا لا تريد أن أدعو لك؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد، يعني يقول هو ما أراد أن تسرق ثم سرقت، خاف الآن أن يريد أنها ترد فلا ترد، تعالى الله عما يقولون. ولكن انظروا الأعرابي فطرة قال إذا كان يريد ولا يقع ما يريد فلا حاجة لي في هذا الدعاء. فأنكر عليه بقوله هذا، قال له قولك مخالف للعقل والفطرة، كيف يكون في كون الخالق ما لا يريد سبحانه وتعالى، ما لا يريده كونا، كيف يكون في هذا الخلق ما لا يريده الله كونا ولم يشاءه، تعالى الله عما يقولون. ولا شك أن القدرية لهم شبه في ذلك، فقد يستدلون بآيات وأحاديث، ولكن في الحقيقة إذا تأملتها تجد أنه لا دلالة فيها وأنهم لم يفهموها. وسأضرب مثالا واحدا لذلك، استدلوا بمثل قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، فقالوا هنا لنعلم فيها دلالة على أن ما يقع من الذنوب نحوه لم يكن في علم الله تعالى الله عما يقولون، ونحو هذه الآيات، هذا في القرآن تكرر، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقول ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ونحو هذه الآيات، ولم يفهموا المراد منها، لم يفهموا المراد منها، وفهمه مستقيم لهذه الآيات جعلهم يتجرؤون على الله سبحانه وتعالى. والجواب عليهم أن يقال أولا إذا اشتبهت عليكم هذه الآيات، لو اشتبهت، مع أن الآيات ليس فيها أي اشتباه وإنما واضحة المعاني كما سيأتي، ولكن لو قدر أن هذه الآيات اشتبهت عليكم فالواجب رد المتشابه إلى المحكم، والمحكم في كتاب الله كثير في هذا المعنى. قال الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، وأمثال هذه الآيات الواضحة المحكمة الكثيرة في القرآن، وكان الله بكل شيء عليما، إن الله كان بكل شيء عليما، وقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال سبحانه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فانظروا كيف آمنوا ببعض النصوص وتركوا بعض، هذا من صفات أهل الكتاب اليهود والنصارى، يؤمنون قال الله عز وجل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهؤلاء تركوا المحكم وأخذوا بما اشتبه عليهم وعارضوا به المحكم، عارضوا به المحكم. الجواب الثاني أن يقال أن معنى قوله لنعلم من يتبع الرسول ونحوها من الآيات هو ظهور العلم، إلا لنعلم أي ليظهر هذا العلم، الله عز وجل يعلمه قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، علمه أزلي، ولكن ما معنى لنعلم من يتبع الرسول؟ أي ليظهر هذا العلم للناس، يرى الناس هذا العلم، يرون من يتبع الرسول ويرون من ينقلب على عقبيه. وكذلك مثلا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ليظهر العلم، من الذي يجاهد؟ يعلم الناس، من الذي يجاهد يظهر للناس، من الذي يجاهد ومن الذي ينقلب على عقبيه. وهكذا في سائر هذه الآيات التي فيها لنعلم أو ليعلم الله ونحو ذلك، أي ليظهر هذا العلم، ليظهر علم الله سبحانه وتعالى، يراه الناس ويشاهدونه، وبهذا يحصل الجمع بين هذه الآية وبين الآيات المحكمة الأخرى، كلها محكمة وكلها على وجهها، ولكنهم لم يفهموا الوجه الصحيح لها. المثال الثاني في الجبرية، الجبرية قالوا أن العبد مجبور على أفعاله، ليس له إرادة ولا اختيار، كالريش في مهب الريح، ومنهم من قال بالكسب كالأشعري، وخلاصته هو القول بالجبر. ولكن هؤلاء كذلك تصوروا قولهم يغني عن الرد عليهم، فهم يقولون أن العبد جبر على أو أجبر على الضلال أو الهداية، مجبور ليس له إرادة لا يختار. لو الآن جئنا وجاءنا وقت صلاة، يقولون هو الآن مجبور على ماذا؟ مجبور على ما سيفعل، صلى ولا ما صلى، هذا مخالف العقل والفطرة. الآن الصلاة بعد قليل، كل إنسان يعلم من نفسه أنه عنده إرادة تامة للصلاة وعنده إرادة تامة لعدم الصلاة. هذه إرادة في الإنسان مجبول عليها، يعرف أنه يستطيع الفعل ويستطيع عدم الفعل، ولكنه مخالف العقل وقال هو مجبور، لذلك قد ينام عن الصلاة وقد لا يصلي ثم يقول أنا مجبور على هذا الفعل. أما الأدلة الشرعية فقد دلت على أن العبد له إرادة واختيار، يستطيع أن يصلي ويستطيع أن لا يصلي، وسيحاسب على أفعاله بناء على ماذا؟ على أنه له إرادة واختيار، على أن له إرادة واختيار. وهذا ما جاء في الشرع كما قال الله عز وجل وما تشاءون، فأثبت للعبد ماذا؟ مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقوله وما تشاءون هذا في مشيئة العبد، فأثبت العبد مشيئة وإرادة. هذا كما قلت بالشرع وبالعقل، شرعا وعقلا، ثابت شرعا وعقلا. ولكن يأتي الجبرية ويستدلون بأدلة لا دلالة فيها، لم يفهموها على وجهها فيستدلون بها على غير وجهها. مثلا يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيقولون انظروا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل وإنما يفعل ما يشاء، ويريدون بذلك أنه يفعل ما يشاء دون حكم ولا علل، وأن العبد في ذلك مجبور، وإنما كل ما يفعله هو من الله سبحانه وتعالى مجبر عليه. فهنا لم يفرقوا كذلك بين الإرادة الشرعية والكونية، ولم يفهموا هذه الآية. يقال قوله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعله وهم يسألون على حقيقته، كذلك قوله وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين على حقيقته، فأثبت العبد مشيئة، وهنا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ليس فيه أي دلالة على القول بالجبر، أو أن أفعال الله ليس فيها حكم ولا تعليل ونحو ذلك، بل فيها أن الله لا يسأل لأنه الخالق سبحانه وتعالى، فلا أحد يسأله لما فعلت ولما لم تفعل، والخلق هم الذين يسألون لأن الله عز وجل خلقهم ثم أمرهم بعبادته، فسيسألون من الذي استجاب ومن الذي لم يستجب سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، ذكرت في الدرس الماضي سبب الضلال ومنشأ الضلال عند أهل البدع فيما يتعلق بالقدر، هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهناك كذلك أمر آخر، هو منشأ الضلال عندهم، من منشأ الضلال عندهم عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية كما سبق مرارا، وكذلك من منشأ الضلال عندهم عدم التفريق بين أفعال الله وأفعال المخلوق، فكثير منهم قاسوا الخالق على المخلوق وقاسوا أفعال الله بأفعال المخلوق، فما رأوه في المخلوق ظلم وما رأوه في المخلوق لا يليق قالوا كذلك في حق الله، وهذا ليس من كل وجه، فمن الصفات ومن الأمور ما لا تليق بالمخلوق ولكنها تليق بالله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ مثل الكبرياء والكبر، هذا لا يليق أن يكون في المخلوق، لا يدخل الجنة من كان في مثقال ذرة من كبر، ولكنه من صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف الله سبحانه وتعالى قال العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته، والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. فهنا هؤلاء قاسوا أفعال الله على أفعال المخلوق ثم بنوا على هذا، منهم من كذب بالقدر ومنهم من جعل العبد مجبورا على أفعاله ونحو ذلك، ويضيق المقام عن ذكر تفاصيل هذا، ولكن المهم معرفة أصل ضلالهم ومجمل قولهم وعدم الخوض والتكلف في مسائل الإيمان بالقدر والإيمان بما جاء في النصوص الشرعية مما ورد في القدر وغيره. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، قسم المؤلف العلم إلى قسمين، علم موجود ومفقود، ما المراد بذلك؟ وضح ما تقول. السؤال الثاني، اذكر ضلال المخالفين في القدر مع ذكر بعض الأمثلة والتوضيحات التي تبين عدم فهمهم للأدلة. السؤال الثالث: اذكر منشأ الضلال عند المخالفين في القدر. هذا، وصلى الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ونزيدنا علما وأن يجعلنا أئمة المتقين وهداة المهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.